إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس مادة التوحيد. وفي بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد ربه سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب. ضيفنا الكريم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الحوض والميزان وأيهما قبل الآخر. في هذه الحلقة نتحدث عن الكوثر والذي ورد ذكره في القرآن الكريم. فما هو الكوثر ضيفنا الكريم، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالكوثر في اللغة يطلق على العدد الكثير، ويطلق أيضا على الخير العظيم، كما يطلق على الرجل السخي. أما عن المراد به عند العلماء، فاعلموا أبنائي أن العلماء فسروه بتفسيرات مختلفة، فمنهم من قال هو نهر في الجنة أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر، قباب الدر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. وبما رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. وقال آخرون الكوثر هو الخير الكثير، ويدل لذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. والأظهر والأقوى قول من قال إن الكوثر اسم للنهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وذلك لتتابع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد وصفه الله عز وجل بالكثرة لعظمة قدره. أما عن تسميته بالكوثر، فقد سمي هذا النهر بالكوثر لكثرة مائه وآنيته وعظم قدره وخيره. ضيفنا الكريم، تحدثنا فيما سبق ونحن نتحدث عن الحوض أنه من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، فما فائدة الشرب في الجنة؟ الشرب في الجنة إنما هو على سبيل التلذذ للعطش. بهذا ضيفنا الكريم نكون قد انتهينا بالحديث عن الميزان والحوض والكوثر، وعرفنا ما ترتيب هذه الأمور في يوم القيامة وفي يوم الحساب، وهي لأهل الجنة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى حديث عن النار، فما هي النار وما طبقتها وما صفاتها؟ النار أعاذنا الله وإياكم منها هي جسم لطيف محرق يميل إلى جهة العلو، والمراد بها دار العقاب الذي أشده النار بجميع طبقاتها. وطبقاتها سبع، وهي جهنم فلظى فالحطمة فالسعير فسقر فالجحيم فالهاوية، وأعلاها جهنم وهي لعصاة المؤمنين، ومصيرها بعد خروجهم منها أنها تخرب بعد خروج المؤمنين الذين عصوا ربهم تبارك وتعالى من هذه النار أو من هذه الطبقة، تخرب هذه الطبقة. وماذا عن صفاتها ضيفنا الكريم؟ صفات النار أن باب كل من داخل الأخرى، أي باب كل طبقة من هذه الطبقات من داخل الأخرى على الاستواء. وأما حرها فهواء محرق، وأما جمرها فلا جمر لها سوى بني آدم والجن والأحجار المتخذة آلهة من دون الله عز وجل، نعوذ بالله منها. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأما عن لون نار جهنم والعياذ بالله فلونها أسود، والله تبارك وتعالى جعل لجهنم سبعة أبواب، فقال في سورة الحجر: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. والعجيب أبنائي وبناتي أن اللون الأسود ذكر في القرآن سبع مرات بعدد أبواب جهنم. لا بد لأننا سمعنا جميعا بما أطلق أو بما أطلق عليه العلماء الثقب الأسود، وهو نجم انفجر على نفسه وتهاوى ثم انضغط بفعل الجاذبية الفائقة وأصبح لا يرى، أي هو جسم درجة حرارته عالية جدا ولا يمكن تصورها. فالثقب الأسود يمثل المرحلة النهائية من عمر النجوم، وذلك حينما تصل إلى أقصى درجات حرارتها، وبالتالي يمكن القول بأن اللون الأسود هو آخر الألوان الحرارية. وهل ورد في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يصف النار؟ نعم، يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. فتأملوا أبنائي كيف سيكون شكل هذه النار، وكيف ستتحمل أجسامنا نارا كهذه إن لم يتغمدنا الله عز وجل في رحمته. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا عذاب النار وحرها وظلماتها، ولنتذكر الأمر النبوي الشريف: اتق النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. بهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا في حديثنا عن النار، وننتقل إلى الحديث عن الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. ضيفنا الكريم، ما تعريف الجنة وما طبقتها، وهل الجنة والنار موجودتان الآن؟ الجنة في اللغة البستان، والمراد منها دار الثواب، وللعلماء في طبقاتها أقوال، فقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أنها سبع: الفردوس، فجنة المأوى، فجنة الخلد، فجنة النعيم، فجنة عدن، فدار السلام، فدار الجلال. فكما النار طبقات سبع، الجنة أيضا طبقات سبع. نعم. نعم. وذهب الجمهور إلى أنها أربعة بدليل قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله: ومن دونهما جنتان. وقيل الجنة واحدة، وما تقدم إنما هو أسماء لمسمى واحد، إذ كل اسم صالح لها. أما عن أعلاها وأفضلها فهو الفردوس، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة. وماذا عن أقوال العلماء في مسألة هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ ذهب المعتزلة إلى القول بأن الجنة والنار سيوجدان في الآخرة يوم الجزاء، إذ لا فائدة في خلقهما قبله. وأول ما نصت الآية عليه في قصة آدم عليه السلام بأن آدم عليه السلام أهبط من بستان على ربوة من الأرض، أي على مكان مرتفع من الأرض. أما أهل السنة والجماعة فقد أجمعوا على أن الجنة والنار موجودتان الآن، وأن الجنة هي التي أهبط منها آدم، وقد دل على وجودهما الكتاب والسنة والإجماع. نتعرف ضيفنا الكريم على دليل وجودها من القرآن الكريم. دليل وجودها من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففي الآية الكريمة دلالتان: قوله تبارك وتعالى عرضها، فالمعدوم لا عرض له، وقوله تبارك وتعالى أعدت، الذي هو فعل ماض فيجب إجراؤه على ظاهره إذ لا استحالة فيه، وكذا قوله تبارك وتعالى في النار أعدت للكافرين. وما دليل وجودها من السنة النبوية؟ ما رواه الإمام الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد أجمع السلف والخلف على إجرائها على ظاهرها من غير تأويل، ولم يزل أهل السنة على ذلك. ضيفنا الكريم، أهل السنة هل أجابوا على ما ذهب إليه المعتزلة؟ نعم، فقد أجاب أهل السنة على ما ذهب إليه المعتزلة بالآتي: أولا، لا يقال لا فائدة في خلق الجنة والنار قبل يوم الجزاء، لأن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل. ثانيا، أن هذا التأويل يجري مجرى التلاعب بالدين والانسلال عن إجماع المسلمين والمراغمة له، فلنتذكر أبنائي وبناتي قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقول الله تبارك وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ضيفنا الكريم، أعزائي الطلاب، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وفي ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الشيخ عبد الرب سيد أحمد محمد المدرس بالأزهر الشريف. أشكر لكم أعزائي الطلاب حسن المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.